محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء والذين معه أشد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأنزره فاستغلظ Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ صدق الله العلي العظيم.